وداق وسيلاب جانبي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال الإمام رحمه الله والعلم بها أي بالحقائق متحققون خلافا سطائيا إلى آخر. قلنا فيما تقدم لما كان مبنى علم الكلام علم الكلام قاش جوار ما كنا نستيق حسنت قاش جوار ما لا ليش صعيب وانت ليش صعيب تنس شفتك شي قتل جوغما امك ما قيتو شحال هادي باش بديت تقرا هذا العام الاولي وباقي ما وصلت للدرجه ديال الجوغما فنون قلنا في التوطئة التي تقدمت عند الإمام السعد هو مبنى علم الكلام. أن علم الكلام في الاستدلال عليه يبنى باش نستدلوا بوجود المحدثات. مبنى الكلام على الاستدلال باش يستدلوا بوجود المحدثات. شنو وجود المحدثات؟ هذا الكون حادث بجوهره وأفراده بأعيانه وصفاته. إذا ثبتوا بأن هذا الكون مخلوق وهذا الكون حادث وهذا الكون موجود به غنستدلوا على الصالح. نستدلوا على الصالح على وجوده وتوحيده وصفاته المختلفة. ثم إذا ثبتوا هذا ننتقل إلى سائر السمعيات. السمعيات شنو هي؟ هي ما يتعلق بالنبوات بالكتب بالبعثي بالجزائي. هذه علاش تتوقف؟ تتوقف على وجود المحدثات. والقرآن الكريم في عشرة الآيات اللي يبين هذا الاستدلال هذا مثلا يقول الله جل جلاله يا أيها الناس اعبدوا ربكم. شكون الذي خلقكم ذين من قبلكم جعلتم فراشا والسماء بناء وأنزل. يقول الله سبحانه عز وجل الله الذي خلق السماوات ومن الأرض مثلهم يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء. لما كان المبدأ للاستدلال على هذا أي بوجود المحدثات على نستدلوا على الصانع قال الإمام ناسب تصديق الكتاب بالتنبيه على وجود ما نشاهد. ما نشاهد هذا الشيء اللي نشاهده واش موجود واش كاين واش ثابت. شنو نشاهده؟ الأعيان والأعراض واش كاين. ليس بالعين مصطفى دابا الآن المصنف في تحقيق ذلك بأن هذه المكونات وهذه الحقائق موجودة. ولهذا عندنا هذه الترجمة ثبوت حقائق الأشياء. معنى الأشياء حقائق الأشياء كينا حقائق الأشياء وماهية الأشياء وأعيانها موجود. ومش يقول بأن الشيء هو الشيء الثابت موجود المعدوم. لا، وحنا قلنا المعدوم شيء ماشي شيء. فين الخلاف؟ المعدوم الممكن، أما المعدم المعدوم المستحيل باتفاق ماشي شيء. والموجود اللي موجود هذا شيء باتفاق، ولكن معدوم بقي على التوجد هذا فيه الخلاف. عند الأشاعرة ماشي شيء، وعند المعتزلة شيء. وتسمى ذلك القضية ديالهم شيء أغلب يقولوا فحال الله ما خلقش ذلك الشيء. هذا الشيء راه كاين، الله عطى له غير الوجود. شيء ثابت الله أفاض عليه. قالوا هذا الشيء اللي وصلوا للقول بقدم العالم. ولكن الجمهور العلماء يقول لا، ما كاينش عدم الشيء، أوجد الله الشيء. هذا هو المقصود قال أهل الحق. ثم عرف الماهية الشمولية. ثم كنا واقفين في هذا الجمل في قوله والعلم به. إذا الدرس السابق شنو قرنا فيه؟ حقائق الأشياء ثابتة. الحقائق ديال الأشياء كاينة موجودة ثابتة. هنا المصنف رحمه الله العلم بها متحقق. إذا الدرس الأولي شوفنا أولا العقيدة علاش تتوقف على الاستدلال على وجود الصانع وعلى توحيده وعلى صفاته. يتوقف على وجود المحدثات. المحدثات واش كاينة؟ معنى هذا العالم مخلوق واش كاين؟ مخلوق. الإمام قرر بأن هذه الحقيقة كاينة ثابتة. الآن ماشي قرر المصنف رحمه الله العلم بها متحقق، ماشي غير كاينة، العلم بها متحقق، هي كائنة والعلم متحقق بها. هذا هو الدرس اللي مش هتخوضه. واضح الموضوع؟ مثلا بحال اللي غنقول ما هو السبب اللي غيتكلم على هذا؟ هذه المبادئ في علم العقيده. العقيده هو العرف ما يتعلق بالله جل جلاله. هذا هي الدعوه. شنو الدعوه المطلوبه؟ وجود الله، توحيد الله، صفاته اللي تثبت الكمال واللي تنزه. هذا الشيء هذا هو المطلوب في علم الكلام. هذا خصنا نستدلوا عليه. باش غنستدلوا عليه؟ بالموجودات، بالمحدثات. هذه المحدثات خصنا نقراوها بانها كاينه، لان كاين ناس يقولوا ما كايناش. المصنف ماشي قارن بانها كاينه، ما يثبت على انه كاينه العلم بها متحقق، معناها حتى هي قطعيه، معناها ندركها ونلزم بوجودها. غير قارن الدرس الاولي شنو موضوعه؟ ثبوت الحقائق، معناها ثبوت الاشياء، ثبوت الماهيات. هذه كاين ثابت. الآن ماشي قارن الإمام الشارع، العلم بها ثابت، العلم بها متحقق. هذا الموضوع. واش فرقنا بين الدرس السابق وهذا؟ شنو الدرس السابق؟ هي الحقائق ثابتة موجودة بالأعيان والأعراض. مثلا نقولوا عالم الإنس، عالم الجن، عالم الملائكة، النباتات، الجمادات، الأعراض، الأرواح، الملائكة، هذا شيء ثابت كاين. هذا هنا ثابت، هنا الآن العلم به. الموضوع هنايا العلم به، العلم به واش متحقق ولا ماشي متحقق. هذا هو الموضوع الدرس. باين؟ باين. ثلاثة الحاجات. أولا الموضوع للكتاب هو علم العقائد. هنا عندنا دعاوي. شنو الدعاوي؟ واش الله موجود؟ واش الله واحد؟ واش الله يتصف بصفة الكمال؟ واش الله يتنزه عن كذا؟ ثم الصفات السمعية، واش كاين الرسالة؟ واش كاين الكتب السماوية؟ واش كاين الأنبياء؟ واش كاين الملائكة؟ واش كاين عالم الجن؟ واش كاين الجنة والنار؟ كاين البعث؟ هذا هو السمعيات. هذا الشيء هذا هو العقيدة. خصنا نثبتوه. باش غنثبتوه؟ بالموجودات. ثبتوه بالمحدثات، لأن المحدثات هذاك فعل، والفعل الفاعل. والفاعل ديالو هو الله جل جلاله، هذاك معلوم خصو العلم، شكون وجد؟ هذه الحقائق قلنا بأنها ثابتة، كاينة. الألف ماشي درس الإمام؟ العلم بها، لهذا قال الإمام والعلم بها. فين الخبر؟ متحقق. والعلم بها متحقق. وغير من الإمام الشارح استدلال على هذا ويرد على المخالفين. والعلم بها أي بالحقائق. والحقائق هي اللي قلنا ثبوت الحقائق. الحقائق جمع حقيقة. قلنا كاين الحقيقة وكاين الماهية وكاين الهوية. شنو الحقيقة؟ هو ماهية باعتبار الثبوت في الخارج. شنو يقولوا له هذه؟ هي الحقيقة. الحقيقة ماهية باعتبار الوجود في الأمر الخارج. مثلا من نقول هذا أمر كائن باعتبار الثبوت الخارجي، شنو نقولوا؟ الماهية هي شيء ثابت في التصور الديني، شنو غنقولوا له؟ الماهية. مثلا الهوية باعتبار التشخص. ثلاثة الحاجات، الفرق بين الحقيقة والماهية والهوية. شنو الحقيقة؟ ماذا نعتبر فيها الثبوت الخارجي، هذه الحقيقة، لأن كلمة حق ثبت. وماذا نعتبر التصور الذهني، شنو نقولوا له؟ الماهية، لأن الذي يسأل عنها ما. ماذا نعتبر فيها التشخص؟ ماذا نعتبر فيها التشخص؟ شنو نقول فيها؟ الهوية. علاش؟ لأنه يشار إليه بهو. هذا هو. قال العلم بها. وتقدمنا التفسير بالحق، والتفسير بالصدق، والتفسير بالحكم. شنو الصدق؟ شنو الحق؟ الحق شنو يعتبر فيه؟ يعتبر فيه إثبات من جهة الواقع، يسند الواقع. ولكن الحكم شنو؟ مطابقة الكلام للواقع. أما هذاك الصدق، شنو الصدق؟ مطابقة الحكم للواقع. أما الحق شنو؟ مطابقة الواقع للحكم. هذا ذي فرق بينه ومعتبرية وصافي. مثلا ماذا تبغي نقول أنت الصدق؟ تقول مطابقة الحكم للواقع. الواقع تلاحظوا مطابق، والحكم مطابق. ولكن ملي كان ملي يكون الحق نقول مطابقه الواقع للحكم، هذا جعل الاسناد للواقع تسند الوقوع للواقع، نقول نقول مطابقه الواقع للحكم، هذا هذا هو الفرق بين الصدق وبين الواقع. والمقابل ديالو هي اللي يكون الصدق المقابل ديالو الكذب، الحق المقابل ديالو الباطل. هاد الحقائق من تصورها والتصديق بها وأحوالها. شنو تصورها؟ التصور حصول الصورة شيء في الذهن، هذا هو التصور. شنو التصور؟ معنى نصور الإنسان، نصور السماء، نصور الأرض، نصور البحر، نصور الفاعل، هو تحصل لي واحد الصورة في الذهن وما نحكمش لها أو عليه، هذا هو التصور. شنو التصور؟ هو حصول صورة الشيء في الذهن. مثلا انا كنت نعرف الانسان، قلت لك الانسان الحيوان الناطق، اذا الحيوان الناطق حصلت لي صورته في الذهن ولكن ما حكمتش لها، ما قلتش الانسان طويل الانسان قصير، حكمت لها لا وعليه. قلت لي مثلا الصلاة، عملت قلت لك الصلاة عبادة خاصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، هنا صورت لك في الدين ديالي، هذا هو التصور. حصول الصورة الشيء في الدين يكون عند الحكم ولا عندها شيء، قول. وهذا هو التصور اللي ندرسه في المنطق. معنى التصور معرفة الماهيات ومعرفة الحقائق، إدراك الحقائق، إدراك الحقائق هو التصور. التصديق بها، شنو التصديق بها؟ هذه الماهية اللي صورناها إذا شملت الصورة الحاصلة في الذهن على الحكم إيجابا أو سلبا اسمها تصديق. حصلنا واحد الصورة في الذهن، قولوا هذه الصورة في الذهن إذا شملت على الحكم إيجابا أو إحنا صورنا الصلاة، قلنا الصلاة عبادة ذات أقوال ذات أفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسميه، قلت لك أنا الصلاة واجبة، الصلاة فرض، الصلاة صحيحة، الصلاة باطلة، الآن نحن نتصديق. إذا نحن ميلا نقرأ في الكتب دائما في المصطلحات قرينا مثلا الفاعل، نقول الفاعل كذا كذا كذا، ثم ماذا نبدأ نقول الأحكام، الفاعل مرفوع، الفاعل يحذف، الفاعل لا يحذف، الفاعل يتقدم، الفاعل لا يتقدم، الفاعل يتأخر، الفاعل يتعدد، الفاعل ما يتعدد شيء، الفاعل يكون تثنيتان، يكون جمعان، يكون ضميران، هذه الأحكام. إذا نبدأ بالتصورات ونبدأ بالأحكام، مثلا إحنا في الجامع جميع المسائل، إذا نبدأ بالتصور ثم نبدأ بالأحكام. هذا قول الإمام رحمه. إذا الحقائق لا من جهة تصورها ولا من جهة تصديقها وبأحوالها. شنو أحوالها؟ تقدر تكون مثلا الحقيقة حديثة، تقدر تكون قديمة، تقدر تكون متقدمة، تقدر تكون متأخرة، تقدر تكون، هذه هي الأحوال ديالها. شنو أحوالها؟ كون هذه الحقيقة قديمة، كون هذه الحقيقة حديثة، كونها موجودة، كونها مخلوقة، كونها كذا كذا، هذا معنى. قال الإمام رحمه الله متحقق. شنو متحقق؟ ثابت لا سبيل للإنكار. معنى هذه الحقائق حقيقة الإنسان حقيقة كذا، هذا أمر ثابت ما عندناش شي طريقة باش نذكره، هذا متحقق. هذا القول الأولي. وقيل العلم بثبوتها بقطع النظر عن للقطع بأنه لا علم بجميع، قال لك سيدي هي ثابتة ولكن باش نقطع بجميع الحقائق لا، مع أنه الإمام رحمه الله قال بجميع الحقائق، قال لكم قولوا الحقائق كاينة ولكن بجميعها لا، هذا اسم عطيه الدب. وقيل المراد العلم بثبوتها، علاش العلم بثبوتها؟ للقطع بأنه لا علم بجميع الحقائق. الإمام غيجاوب على هذا الإشكال هذا، والجواب أن المراد الجنس. هذا شو متحقق قوله والجواب عن قوله وقيل المراد أن المراد الجنس، أي في قولنا حقائق ثابتة وقولنا العلم بها متحقق، المقصود الجنس. وتقرير وتحرير الجواب أن يقال لقائله أن المراد العلم بثبوتها، إن أردت بانتفاء العلم بأنه لا علم بجميع الحقائق انتفى تفصيلا، ولو دي احنا باش نعرفوا كل شيء بالتفصيل هذا يتسلم، ولكن ما نعرفوا شيء إجمالا لا نعرفوا إجمالا. فهمنا مثلا باش هذا الاعتراض اللي قلت انت احنا ما نعرفوش الحقائق كلها، وإنما نعرف العلم بثبوتها، أما جميع الحقائق لا. قال الإمام على هذا الجواب هذا واحد من جوج. إذا كان يقصد هذا المعتقد تفصيل هذه الأشياء، تفصيل هذه الجزئيات ديالها، هذا مسلم. معنى الإنسان ما يعرفش تفاصيل، ولكن إجمالا يعرف يعرف. فإذا كان يقصد التفصيل قوله صحيح، وإذا كان يقصد الإجمال قوله باطل. قال وقيل المراد العلم بثبوتها في القطع بأنه لا علم بجميع الحقائق. الجواب عن هذا الاعتراض، الجواب عن هذا القول هذا، أن المراد الجنس، أي في قولنا حقائق الأشياء شو نقصده الجنس، جنس الحقائق بقطع النظر عن تفاصيل. معنى جنس الحقائق لا نريد تفصيل الحقائق، حقيقة حقيقة حقيقة حقيقة حقيقة كذا حقيقة كذا، هذا لا نريده. وقولنا العلم بها متحقق، وتحقيق الجواب أن يقال لقائله أن المراد بمثوبتها إن أردت بانتفاء العلم القطع بأنه لا علم بجميع الحقائق هو التفصيل، هذا واخا فمسلم ولا يضر، أما إجمالا فممنوع، فإن قولنا حقائق الأشياء يتضمن العلم الإجمالي بالجميع ولو يوجد، وإلا كان الحكم باطلا. فين الحكم باطلا؟ هو متحقق. ثم قال الإمام ردا على القائلين بأن لا ثبوت لشيء من الحقائق ولا علم بثبوت الحقائق ولا بعدمه، المراد بالجنس، على من نرد على القائلين بأنه لا ثبوت لشيء من الحقائق. شنو لا ثبوت؟ الحقائق ما كيناش، ما يقولنا إذا ثبت على من نرد اللي يقول الحقائق ما كاينش، وما قلنا العلم بها كاين، شنو اللي يقول لا علم بثبوت الحقيقة ولا بعدمها؟ احنا ما عندنا لا العلم لا بالثبوت ولا بالعدم، معنا عندنا الشك. شنو عندنا؟ الشك. ما قال الإمام رحمه الله العلم بحقائق متحقق، على من نردو اللي يقول الحقائق ما كاينش، وما قلنا العلم ثابت، على من نردو الذي قلنا العلم ما كاين لا بالثبوت ولا بالانتفاء، ما كاين لا علم بانتفاء، معنى احنا ما نعرفوا هاشي واش كاينه ولا ما كايناش، لا ندري ثبوتها ولا ندري عدمها. لا الامام يقول لك لا نعلم ثبوتها، ولكن بالاجمال قال العلم بالحقائق ثالثه، على من نرد دابا الذي يقول الحقائق ما كايناش واللي يقول كاينه ولكن لا ندريها هل هي ثابتة أم عدمية. قال الإمام خلافا للسفسطائية، الإمام شعر السفسطائية فيما يأتي. قال الإمام شكون هم؟ قوم من حكماء يونان، هذا السفسطائية، توغلوا في الرياضيات حتى أتوا بالهذيان الذي صدر منهم، حتى صدروا واحد الكلام غير معقول غير مفهوم. شنو؟ بداو نكروا الضروريات، بداو نكروا السماء ونكروا الارض ونكروا الانسان ونكروا كلشي ما كاينش. لما استغرقوا في الرياضيات في ديك الروحانيات والعالم المجرد جعلهم يقولوا هيك، هذا هما السفسطائيين. هو مش عرف الامام الشارع السفسطه فيما ياتي في الاخر. قال وسفسطه اسم للحكمه المموهه، الحكمة المماهية هي السفسطة، والعلم المزخرف، العلم اللي مزين هو مش علم ولكن غير مزين، لأن السوف معناها شنو العلم واسطة معناها المزخرف والباطل والغلط، وما كلمة مركبة، واحدة معناها الحكمة المموهة، واحدة معناها الباطل والمزخرف والباطل والغلط. ومنه الشقة من هذا السفسطة. شنو الشقة؟ السفسطة كما الشقة الفلسفة، ما الشقة؟ من فيلسوفة، وفيلسوفة هو محب الحكمة. إذا قال الإمام رحمه الله فمنهم شكنهم هاد السفسطائيين. دابا إذا السفسطائيين شنو يقول؟ يقول الحقيقة، الحقائق ما كاينش. ومنهم شي يقول لا ندريها، لا ندري ثبوتها ولا ندري عدمها. الرياضيات هي ديك العلم اللي قال إلى هاد اليومين وجرادات وكذا. تقدم هذا التقسيم هذا عند الإمام الشارع من يتكلم ديك العشر. قال حتى أتوا بالهذيان الذي صدر منهم، وسيأتي تفسير صوف سطا في كلامه، في كلامي، في كلام الشارع، كلام السالم. ولكن هو تقدم رياضية شنو يقول فيها؟ اللي يتصل بهذا هو هذا المعنى. لأن السفسطائيين إذا كانوا يقولوا بعلم الرياضيات ما يكونوش سفسطائيين، غيكونوا ديك الساعة هذا. يكونوا لا يثبتوا الحقائق. إلا هو دابا هو توغلوا، هو قال لك توغلوا في الرياضة. لما توغلوا في هذا الرياضة، مثلا في حال هذا بغاو غدو الجسم. مثلا في حال هذا التصويد ديال الجسم. مثلا ما ياكلوا شيء وما يعملوا شيء، يعيشوا مع عاد كيفاش، هذا التصويد هذا جعلهم يقولوا هذا الخرايف. قال الإمام رحمه الله حتى أتوا بالهذيان الذي صدر منهم، وسيزيد في سبسطة في كلام الإمام رحمه الله. وذكرنا الإمام المعلق هنايا المغالطة ولها أنواع بحسب مستعمليها أو مستعمل فيها، فمن أوهم ذلك العوام لو حكم سبسطة البراهين سمي سبسطائيان. السبسطائي هي قوم كفار كما صرح بهم الأئمة في كتب الفقه من شرح الجوهر لمؤلفها وثابت في الخارج وانظر الفرق بين الفراق. المهم السبسطائي هو قوم توغلوا في الرياضة. هنا هذا توغلوا في الرياضة، فالرياضة هو هذا الخدمة للجسم، هذا الخدمة للجسم في أكلهم، في شرابهم، في تعبدهم، سيجعلوا يقولوا هذا الشيء. قال الإمام فإن منهم، شكون منهم؟ هذا السفسطائيين من ينكر حقائق الأشياء. هو اللي يقول الإمام رحمه الله ردا على القائلين بأن لا ثبوت. شنو يقول؟ يقول لو دي الحقائق الأشياء ما كيناش. شنو إذا الحقائق الأشياء؟ عالم الملائكة ما كيناش، عالم الجن ما كيناش، هذا النباتات ما كاينش، هذا الجمادات ما كاينش، الله ما كاينش، الأنبياء ما كاينش، السماء ما كاينش، حتى حاجة ما كاينش. قال شنو إذا هي؟ ويزعم أنها أوهام وخيالات باطلة. هذا الشيء غير أوهام، ماشي حاجة، ماشي واقعة. إذا لك الحاجة محسوسة وموجودة يقولوا، شغي يقولوا في الرسالات وفي الألوهيات وفي الكتب السماوية والجنة والنار من باب الأولى. يقول لك فإن منهم من هذا السطائي ينكر حقائق الأشياء ويزعم أن هذه الأشياء الحقائق أوهام وخيالات باطلة. شكونهم هذو؟ وهم العنادية. الطائفة يقولون العنادية، هذه العنادية سموا لأنهم يعاندون ويدعون بأنهم جازمون بأن لا موجود أصلا. هذو من العنادية، معنى ذي عنده شو يقولون لها الطائفة ذي؟ علاش يقولون العنادية؟ لأنها تعاند وتدعي بالجزم، ما كاينش شي حاجة، ما كاينش شي حاجة بأن لا موجود أصلا، ما كاينش شي موجود. شنو الموجود؟ كاين شي الله؟ لا. كاين شي ملائكة؟ لا. كاين شي جنة؟ لا. كاين شي نار؟ لا. كل شيء ما كاينش. كاين شي نبوات؟ لا. كاين شي رسالات؟ ما كاين والو، لا موجود أصلا، بل بعدم تحقق نسبتها. هذا يتسلسل، هذا ما كايناش، نسبه الامر اللي امن ما كيناش. هذا يتسنس من هذا معنى ثبوت القيم لزيدين ثبوت الوجود لله اللي ما كيناش في نفس الامر. هذا اللي يقول لهم العناديه. ومنهم من ينكر ثبوتها، قال لك الثبوت ما كاينش، ولكن داك الشيء اللي لا اعتقد انت يكون هي شي حاجه ثابته ما كاينش، ولكن على حسب الاعتقاد. الا اعتقدت الملائكه كاين راه كاين، لا اعتقدت ما كاينش ما كايناش. شي حاجه ثابته ما كايناش، ولكن شنو تبع الاعتقاد. قال ومنهم من ينكر ثبوتها، واش يزعم؟ يزعم انها تابعه للاعتقاد. تشوف شنو لا اعتقد انت، لا اعتقدت الطلبه هنايا راه كاين، لا اعتقدت الطلبه ما كاينش راه ما كايناش. انت على حسب الاعتقاد. حتى ان اعتقدنا شيئا جوهرا، حاجه جوهره فهم جوهر، مثلا البيض، البيض شنو هو؟ عارض. لا اعتقدت جوهره جوهر. مثلا الجسم شنو جوهر؟ لا اعتقدت انت عارض فعارض. اعتقدت مثلا هذا البحر هذا الذهب راه هذا الذهب، اعتقدت هذا البحر خاوي راه خاوي. اعتقدت بان السماء ما كاينش راه ما كاينش، هذا شي حاجه ثابته ما كاينش، تبع الاعتقاد. شنو اعتقد انت؟ قال للاعتقادات حتى ان اعتقدنا الشيء جوهرا وجوهرا او قديما فقديم. لا اعتقدت مثلا الملائكه قديمين راهم قديمين، اعتقدت الله حديث حادث. لا حسن شي يقولوا لهم هذا المثال، يقولوا لهم العنديه الاولى. شي يقولوا لهم هذا اللي يقولوا لهم العنديه. هذه العندية شنو هما؟ العندية سموا لنسبتهم الحقائق لأنفسهم. اللي يقول لك لأن الحقائق هي اللي عندنا حنا، المسائل هي اللي عندنا، الجوهر هذا عارض جوهر لا هو اللي عندنا حنايا. دي نسبوا شي حاجة لراسهم، هذه يقولوا لهم العندية. قال وهم العنادية، العندية هيدا العندية. قال الإمام رحمه الله المعلق العنادية نسبة للعناد، وهو التضاد، نشأ مذهبهم من الإشكاليات المتعارضة ونسبوه إلى جوراجياس الذي يقول ما من قضية إلا ولها معارضة. هذه العندية نسبة إلى كلمة عند، الحق ما كان عندي، الحق اللي عندي أنا هذا الحق، وعند الناس ما عندش، منسوب من هذا المذهب هذا بورو تاجو راس. والفرق بينهما وبين العنادية أن العنادية ينكرون ثبوت الحق وتميزها في نفسه، والعند ينكرون ثبوتها في نفس الأمر. شنو الفرق بين العنادية والعند؟ مثلا العنادية اللي يقولوا الأمر ما كاينش ما كايناش، ولكن العندية ينكرون ثبوت في نفس الأمر، في نفس الأمر ما كايناش. هذا اللي يقولوا ما كاينش مغلى، هذا اللي يقولوا في نفس الأمر ما كاينش، هذا من العناد. ومنهم شو منهم ماي من هذا السفسطائي شنو يقولوا؟ من ينكر العلم بثبوت الشيء او لا ثبوت. يقول لك سيدي حاجه ثابته لا ماشي ثابته، لا معنى لا نعلم امرا ثابتا ولا نعلم عدم امين ثابت، هذا ما كايناش. معنى زيد قائم لا نعلمه، عدم قيامه لا نعلمه. شو يقولوا الناس؟ الشك، يسموه الشك. معنى الشك هو ملي ثبت شيء وملي النسبة الإيجابية أو السلبية ملي يثبتهاش. إذا المصنف شو يقول؟ يقول الحقائق ثابتة والعلم بها متحقق، إلا أن العلم بها متحقق على سبيل الإجمال تفصيل الله. ثم المخالف شو يقول؟ المخالف فيه ثلاثة درجات. الدرجة الأولى شي يقول؟ يقول ما كاينش. الثانية ما كاينش في نفس الأمر، ما كاينش في نفس الأمر. ثم ثالثا شي يقول لك؟ يقول لك حنا مشكاكين. شنو مشكاكين؟ واش الله موجود؟ ما نعرف. ماشي موجود؟ ما نعرف. الملائكة كاينين؟ ما نعرف. ما كاينين شي؟ ما نعرف. إذا عندهم الشك، عندهم التردد، لأن التردد معروف الحكم ما كايناش. شنو نوفي هنا الحكم؟ قال الإمام ومنهم من ينكر العلم بثبوت الشيء ولا ثبوته. العلم بثبوته ولا ثبوت، معنى ما كاين ثبوت ما كاين كذا، ويزعم انه شاك، وشاك في انه شاك، تبغيش من العلم هذا. شمن دابا هذا العلم اللي يقراه الانسان، ربما هذه الفلسفات بعض المدارس يقراهم، ربما بحال هذا التخربيق هذا، بحال مثلا يقدر يكون الطلبه خاويا ويدخلون مثلا هذه الجامعات ويقراو في التخربيق بحال هذا ويخرجوا مشككين صف راسهم. ربما بحال هذا، شوف دابا هذا انه شك وشك في انه شك، هلم وهلم جرى. قال الإمام رحمه الله الطائفة هذه هما اللا أدرية. شنو نسمي هذه؟ لا أدري، معنى إحنا ما نعرفوش، لا أدري. واحد الطائفة يقولوا للعنادية، واحد الطائفة العندية، واحد الطائفة اللا أدرية. شنو الطائفة العنادية؟ اللي إذا ننكر الحقائق ما كيناش، والعندية الحقائق في نفس الأمر، واللا أدرية شك في الأمور. مثلا شنو شك في الأمور؟ الله موجود ما نعرف، ماشي موجود ما نعرف، الملائكة موجودين ما نعرف، رسالة صحيحة ما كاينش ما نعرف. هذا هو شحال شحال الفرق أنا في هذا الصف سطائية. إذا قول أهل السنة أو ماشي قول السنة، قول العقلاء، قول العقلاء. شنو قول العقلاء؟ أن الحقائق ثابتة والعلم به متحقق، هي ثابتة والعلم بها متحقق، إلا أن تحقيق العلم إجمالي تفصيلي، معنى أي حاجة نعرفها تفصيلا هذه لا. الملائكة كاين، الجنون كاين، الأرض كاين، السبعة الأراضين كاين، الطبقة السبعة كاين، البحر كاين، الجواهر تسمى بالتفصيل أنا لا أعرف. هذه هي العقيدة البني للعقلاء، هذه عقيدة العقلاء. كاين ثلاثة الفرق الصف سطائيين اللي يقصوا ثلاثة. كاين واحد الطائفة اللي يقولوا لها العنادية، هي اللي يقول أشياء ما كاينش تعاند، هذيك تعاند. واحد الطائفة اللي تقول في نفس الأمر ما كاينش، هذيك يقول العندية، يقول لك الحق اللي احنا حنايا غيرونا لا. واحد الطائفة مترددة شكة وتشك في أنها شكة، وهكذا. شي يقولوا لها اللا أدرية بين هذا؟ بين. الآن ماشي يرد عليهم لا لا، الإمام ماشي يرد عليهم، هذا اللي يسمى الرد على هذا الصف الخطأ. لا لا، شنو لنا؟ لنا برهانان، واحد برهان تحقيقي واحد برهان إلزام. قلنا ردوا عليهم ببرهانين، واحد برهان شنو؟ تحقيقي، واحد برهان إلزام. لنا هذا لنا هو للاستدلال، من يريد الإمام السعد أن يستدل عليهم، باش ماشي يستدل عليهم، قولوا بدليلين، واحد دليل كفنو تحقيقي، واحد دليل إلزام. شنو الدليل التحقيقي؟ هو ما يثبت المدعى وإن لم ينهض على الخصم، معنى الدليل يثبت الحق وخال الخصم ما تقامش عليه. مثلا تأتيني بواحد دليل ذي ثبت المقصود، ولكن أنا ما مقلعتش به، أنا ما قلعتش، معنى ما فحمنيش، ما نهضش علي أنا، هذا شو مش يقولوا له؟ الدليل التحقيقي. الدليل الإلزامي معنى ينهض على الخصم وخا ما يكونش، وخا ما يثبتش، معنى الخصم اللي يتغلب اللي يتفحم وخا ما يثبتش المدعى. إذن الإمام رحمه الله يرد عليهم هذا الدليل، يرد عليهم الدليل التحقيقي اللي يثبت المدعى وخا ما ينهضش الخصم، والدليل الإلزامي اللي فحم وخا ما يثبتش المدعى. ولهذا قال الإمام لنا تحقيقا. قال الإمام رحمه الله التحقيق من نصيبة مع الإلزام على الحال أو التمييز أو المفعل لأجله. كنت قل لنا حال كوني محققين لهذا الأمر أو ملزمين لهذا الأمر، أو لنا من جهة التحقيق ومن جهة الإلزام، أو لنا لأجل التحقيق أو لأجل الإلزام. ما قلنا لنا محققين هذا الأمر، شنو قلنا دابا؟ الحال. لنا من جهة التحقيق شنو قررنا سمية لنا لأجل التحقيق ولأجل الإلزام شنو قررنا فعل لأجل. قال الإمام أننا يجزم شكون يقول الإمام شارك نجزم بالضرورة شنو ذا باش نجزم بثبوت بعض الأشياء. قال لك إحنا بالضرورة نقول اسمنا نشوفه والأرض كينا والكتب كيني والخشبة كينا والبحر كاين هذا بالعين وبعضها بالبيان. كين الحاجة اللي تثبتها بالعين وكين الحاجة بالبيان. قال الإمام رحمه الله بالبياني والعياني هذا شنو من دليل هذا؟ هذا تحقيقي هذا معنى نثبت بعض الأشياء علشان نقبل العين. قال تفصيلي العين إجمالي مش تفصيلي. قال بعض الأشياء نتحقق منها وإما بالحس وإما بالبيان نثبتها عيانا أو نثبت بيانا أو بالإلزام. شوف بالإلزام شنو الإلزام؟ الإلزام واحد دليل يفهمه شوف دليل يفهمه وخميسة بتمنى. ولهذا قال الإمام الشارح المحاشي المعلق قال الدليل الدليل الإلزامي قال هو ما كان ملزما للخصم وإن لم يكن مثبتا للمدعى. قال الدليل الإلزامي شكون ما كان ملزما للخصم وخا ما يثبتش المدعى شكون الدليل التحقيقي اللي هو العكس ديالو هو ما كان مثبتا للمدعى وإن لم يلزم الخصم. الدليل التحقيقي يثبت المدعى وخا ما يلزمش الخصم والدليل الإلزامي يلزم الخصم وخا ما يثبتش المدعى. علاش ما يكونش؟ لأن القدر يكون هو يفحم ولكن ما يثبتش المدعى لأن بعض المقدمات ديالو ماشي صحيحة بعض مقدماته ماشي صحيحة. ولكن المهم الإمام الشافعي رحمه الله باش يقول لهم حنايا غنرد عليكم بالدليل اللي يثبت المدعى. علاش يثبت المدعى؟ المقدمات صحيحة ونرد عليكم بالدليل وخا ما يثبتش المدعى ولكن غطعطوا راسكم. الإمام الشافعي مش يقول إحنا مش نردوا على الفسطة هذا أصحاب السفسطة باش مش نردوا واحد الدليل اللي يثبت المدعى وخاف أصافوا شي بيته. علاش؟ مقدمة ديالو صحيحة ومش نعملوا واحد الدليل اللي يلزمكم طعطوا راسكم وخا ما يثبتش المدعى نظرا للمقدمة هي مش صحيحة. قال الإمام رحمه الله اللولي قال بالعيان وبالبيان. بالعين حاجات المحسوسات هذاك المعنى. بالبيان هو الأدلة عقلية ولا شي حاجة نبينوها معنى نثبت أشياء ضرورية إما بالعين هيدا نشوفوها هو الدليل المحسوس هو اللي مش يقول مثلا العلم أسباب العلم الحس معنى أشياء البرهان الحس. وإلزاما وإن لم يتحقق نفي الأشياء شوف دابا هو مش يلزم هذا الدليل الإلزامي. الدليل الإلزامي أن هذا الأشياء ما تحققش نفيها وإن لم يتحقق نفي الأشياء فقد ثبتت. إن لم يتحقق نفي الأشياء فقد ثبتت. إن لم يتحقق نفي الأشياء إيش ماشي يكون؟ ما تحققش نفيها ما تحققش نفي الأشياء إذا كين ثبتها؟ أي لم يتحقق نفي الأشياء فقد ثبتت وإن تحقق. شوف شنو تحقق؟ نفي الأشياء. فالنفي حقيقة من الحقائق هذا هو الإلزام. قال لهم إحنا مش يقولوا بأن هذه الحقائق ما تحققتش ياك واقع تحقق نفيها ياك تحقق نفيها فذلك تحقيقنا فيها حقيقة لأن إما أن توجد الأشياء وإما أن تنفيها فنفيها حقيقة ثبت أنت أشياء. قال فالنفي حقيقة لكونه نوعان من الحكم. علاش كان النفي حقيقة من الحقائق؟ لأن الحكم نوعان، النوع الإثباتي والنفي الإيجابي. فثبت شيء من الحقائق فلم يصح نفيها على الإطلاق. إذن من جملة هذه الحقائق اللي ثبت شنو هو نفيها؟ إذا النفي هذاك حق، هذاك حق الحقيقة. قال الإمام رحمه الله فثبت، قال إن لم يتحقق نفي الأشياء فقد ثبتت. علاش؟ لاستحالة ارتفاع النقيضين. مثلا ما هو ثابت؟ ما هو ثابت؟ ما هو وهو منفي؟ هذا ما يمكنش غيكون عندنا ارتفاع النقيضين. قيل ويغيد عن استرتفاع من جملة المخيلات عند العنادية أو غير متقبل النظر إلى معتقد، أو أن الحق مشكوك فيها عند الأرض فلا يلزم إذا. قال الإمام فلم يصح نفيها على الإطلاق، ولا يخفى أنه إنما يتم على العنادية. معنى هذا الدليل الإلزامي لم يتم علاش؟ العنادية هم الذين ينكرون الأشياء يتم عليه، لا على العندية، لأنهم إنما يقولون بتحقيق النفي بحسب اعتقادهم، ولا على الإرادية لا ينفون شيئا. هذا الدليل هذا الإلزامي على من يتقام؟ على العنادية. علاش يتقام على العنادية؟ هم الذين ينكرون الأشياء كلها، ولكن العندية ما ينكرونش الأشياء الذي يقولوا على حسب اعتقادنا، ما يتقامش عليهم. وديك لا أدري، لا أدري ما عندوش الأمثال تاعك، ما يتقامش. معنى إذا الدليل الأول يرد على الجامع. شنو الدليل الأول يرد على الجامع؟ تحقيق. فالدليل التحقيقي يرد على العنادية وعلى العندية وعلى اللا أدرية، ولكن الدليل الإلزامي ليتحقق غير في العنادية، لأنهم الذين ينكرون الأشياء. أما العندية لا، ما يتحققش عليهم، معنى لا لا لا ينهض عليهم ولا يلزمهم. كذلك اللا أدرية، وليقل الإمام لا على العنادية لأنهم لم يقولون بحسب اعتقادهم لا في نسأمي، ولا على الأدرية لأنهم ينفعون ولا يثبتون. قالوا شكون قالوا؟ السفسطائي ضمن من يعود. قالوا الضروريات منها حسية. تبا مش يعتقدوا. قال لك الضروريات شنو مالها؟ كاين الضروريات اللي حسية. شنو حسية؟ مثلا نشوف طالب، نشوف السماء، نشوف البحر، نشوف كذا، ذا نلمس الماء، الماء باردين، الماء سخونين، هذه الحسيات ضرورية. قال لك والحس قد يغلط كثيرا. إذا ما يمكنش احنا نثبتوا لك هذا. قال لك الحس قد يغلط. معنى عندك الحس ولكن تغلط. أي كثيرا في نفسه، وإلا فهو قليل بالنسبة للإصابة. يغلط كثيرا في نفسه. أما بالنسبة للإصابة الغلط قليل، الإصابة هي اللي بزاف. قال فحل يشقال كالأحوالي الذي يقصد الحول. الحول ووقوع وحل انحراف العصبتين. هذاك عنده وحل انحراف العصبتين اللي يشوف واحد يشوف فيه جوج، وهذا الحس. قال لك السيد مثلا يكون عنده في عينه وحل انحراف في العصبتين، هنا شي يظهر له في واحد جوج، ايوا ها. قال لك الغلط كاين في الحس، هو غير واحد ولكن هو ظهر له جوج. هذا من جملة الاعتراضات. الاحول هو عنده حول في عينه، حول في عينه، عنده واحد انحراف في العصبتين، هذاك الحول في العصبتين شي يظهر له الشخص جوج. قال يرى الواحد اثنين، ها واحد. والصفراوي، الصفراوي نسبة إلى الصفرة. الصفرة وحل مزاج من أمزجة البدن. هذا الحاجة حلوة تجي له مغرى، أيوه الحس. إذا ما تقناش بهذا الحس هذا، ها غلط في الحس. مثلا الحاجة العسل جات له مغرى، ولكن هو عنده خطأ في المزاج. إذا يمكن ننتقوا بهذه الحسيات؟ ننتقوا بها ولا ما ننتقوش بها؟ ما نعتمدوش يعني. هذا غلط. قال لك سيدي الضروريات كاين حسيه، الحسيه قد يغلط. من جمله الغلط هذا الاحول. هذا الأحوال اللي عنده حيوان في عينه، هذا الحيوان في عينه الإنسان واحد يظهر له جوج، وهذا قطع خطأ في الحاس. قال لك هذا الصفراوي اللي عنده هذا المزاج مفسود فاسد، هذا المزاج يأكل سد الجلو مال، هذا خطأ في الحاس. قال الإمام الأحوال ويرى هنا بصري، يرى يبصر البصري، ومنها بديهيات. شنو منها؟ هذيك الضروريات، منها حسية ومنها هذيك، منها معطوف على مجل. ها؟ لا، الضروريات سنقسمها في الضروريات، منها الحسية ومنها البديهية. هذه البديهية شكون هي؟ هي الأوليات، الحاجة اللي نكون بالبداهة والأولية، معنى هذيك الدليل معها، البرهان معها، هذيك الدليل. هذيك قال لك قد يقع فيها الاختلافات، قال لك مثلا دجبر نتاع حاجة بديهية والعقلاء يختلفوا فيها، قد يقع فيها اختلافات فاش ديك البديهيات، وتعرض شوبة فين في ديك البديهيات، تفتقر في حلها إلى أنظر دقيقة. هي بيدها هذيك الضروريات، هذاك الضروريات في تقدر فيها الاختلافات، وقدر تعرض لها شي شبهه. ديك الشبهه هي ماشي تحتاج، تحتاج الى نظر، ونظر دقيق والنظريات. دابا هذا الشيء فيه كان عندنا، ها عندنا في الضروريات، هذه الضروريات قسمناها، والضروريات منها الحسيات ومنها البديهيات. عاد قال والنظريات فرع الضروريات، فإذا كانت ضرورية في السن فالنظرية في السن تفحالة، والنظرية فرع زيد قول فرع الضروريات، ففساد الضروريات شو ماشي يقول فساد النظر. إذا شنو النتيجة عند هذا الصفصاطية؟ ما تسلمت لا ضروريات ولا نظريات، ما تسلمت شي حاجة. إذا هذه الأدلة اللي غنقيموها علينا، تقيموها علينا بسلسلة، فهمنا؟ هاد الأدلة اللي مش يقيموا عليها ننسوهما، وجود الأشياء ثابتة متحققة، هذه ما كناش، لأن هاد الضروريات، هاد الضروريات يقدر يوقع فيها الغلط، لأن الضروريات كاين منها حسية، ويقدر يوقع الغلط في الحسية، وتقدر تكون بديهيات، وذيك البديهيات غيوقع فيها الاختلافات، وتعرض لها شبه، وما عندنا الشبه تحتاج إلى نظر دقيق، إذا ما متسلمش. والكلام في النظريات، هو الكلام في الضروريات. إذا كانت الضروريات يبقى في الفساد، شنو هو النظريات؟ كذلك. إذا شنو النتيجة عند الفسطائيين؟ ما تسلم تعال هذه الأدلة اللي مش تقوم عليها ضرورية مثلنا، واب لو معنى وقع الطعن في الضروريات، وقع الطعن في الضروريات. دابا هذه الفسطائيين يقولون للعقلاء، يقولون هذه الأدلة اللي قلتم انتوما ما تسلمتش. الشارع قلنا هذا مش يرد عليهم، دابا هذا ماشي يرد على السلطائي، قلنا هذا رد، هذا رد من الامام الشارحي على السلطائي. فاش ردوهم؟ قالوا لان الضروريات فيها الحسيات، والحسيات فيها الغلط، قد يقع فيها الغلط، واذا اثبت الغلط في بعضها راه كلها تعرض للغلط، وهذاك البديهيات قد فيها اختلافات، وإذا قعدت فيها تحرج الأمور، وإذا كان هذا في الضروريات النظرية تخرج منها، إذا انتهي لكم كذلك. إذا شنو الخلاصة؟ هذه الحقائق اللي قلت العلم بها تحقيق ما كاينش. الإمام الشافعي ماشي يعمل؟ ماشي يغلط، فينو؟ قلنا غلط حسي في البعض لأسباب. هاد السيد اللي غلط شاف جوج د الناس، عينه مغيطة، عنده الإيواج، والناس كلهم فحالو هيدا. الإمام الشاهد يقول له هذاك اللي شاف واحد جوج د الناس، هذا خطأ لأسباب. هذا مين جالو هذا الخطأ؟ لأن عنده عيب في عينه، هذاك العيب هو اللي جالس. واش الناس كلهم فحالو؟ كونه هذه فسدت لعيب، واش كلشي يفسد؟ لا. قال غلط لأسباب جزئية لا ينفي الجزم في البعض. إذا لكن أسباب جزئية لا ينفي في البعض لانتفاء أسباب الغلط، والاختلاف البديهي لعدم الإلف. مثلا هذا البديهي جافه الاختلاف، علاش؟ أنا مش متألف معه، أو الخفاء في التصور. واش الناس كلهم باش يكونوا هيدا؟ مثلا هذا السيد هذا قضية بديهية وقع له اختلاف فيها، علاش؟ لأنه ماشي مستانس معها، ماشي متألف معها، ما عندوش الإلف بها، أو عنده الخفاء في التصور. واش ينفي البداهة عن كل شيء؟ لا ينفي. والاختلاف وكثرة الاختلافات، كثرة الاختلافات لفساد الأنظار، واش تنفي حقيقة بعض النظريات؟ ما ينفيش. كونه مثلا عندنا الاختلافات وهذا الاختلافات ما جات لفساد الأنظار، هذا ينفي حقائق حقيقة بعض النظريات؟ إذن الإمام الشارح هذا يرد عليهم في هذا الشيء، فهمنا؟ فالعقلاء ما تقولش العلماء أهل السنة، ولا نقول العقلاء. العقلاء شنو يقولوا؟ يقولوا الحقائق ثابتة والعلم بها متحقق، ولكن العلم بها كيفني؟ ماشي تفصيلي، إجمالي. واخا جاو السفسطائيين شنو يقول؟ فيهم ثلاثة الأقسام، قالوا هادشي ما كايناش. كاين واحد الطائفة اللي يقولوا لها العنادية، اللي إذا قلت أشياء ما كاينش مغرب. كاين واحد الطائفة اللي يقولوا لها الهندية، شنو نقول؟ في نفس الأمر ما كاينش، أما على حسب اعتقادنا كاين. حنا نعتقدوا حاجة على حسب الاعتقاد، أما في نفس ما كايناش. الطائفة الثالثة لا أدرية، شنو نقول؟ حنا ما نثبتوا ما ننفيوا. الإمام الشارح باش يرد عليها ثلاثة، باش ماشي يرد عليها بالتحقيق والإلزام. التحقيقي هو على أن الضرورية ثابتة باش بالعيان وبالبيان، معنى كاين أشياء بالأدلة الحسية وكاين بالأدلة العقلية البيانية العلمية، ياك. وعندنا الإلزام، شوف عندنا الدليل التحقيقي وعندنا الدليل الإلزامي. شنو الدليل التحقيقي؟ هو يثبت المدعى لأن المقدمة سليمة وإن لم يقام على الخصم. والدليل الإلزامي شنو هو؟ هو الذي يغلب الخاص وخا ما يكونش ثابت في الأمر، يقدر يكون عنده خطأ في المقدمات. إلا أن هذا الدليل الإلزامي على من يتلزم الناس العنادية، لأن الآخرين ما يتقامش عليه. علاش ما يتقامش عليه؟ لأنه ما ينكروش الأشياء من الأصل، لينكروا في نفس الأمر. وهذاك ما عندهم لا ثبوت ولا عدم ثبوت، شكون من لا إدريه. إذا الدليل اللي يقضي عليهم كامل هو تحقيقي، أما هذاك الثاني اللي يتقام على العنادية، أما العندية ولا أدغية ما يتقامش عليها. واخا جاو ماشي اعترضوا، شنو ماشي اعترضوا؟ ماشي اعترضوا على الضروريات والنظريات. قال لك هذا الاعتراض على الضروريات، علاش؟ قال لك سيدي كاين منها حسيات ومنها بديهيات. الحسيات قد يقع فيها الغلط، ومن جملة الغلط الأحول، الأحول اللي عنده الحرف عينه. هذاك اللي عنده الحرف عينه يظهر له واحد يظهر له جوج، ها هو خطأ في الضرورية. وكذلك في الصفراوي، الصفراوي عنده المزاج دياله فاسد، الحاجة حلوة تجيه مغرى، ها الخطأ أيضا. ومن ناحية البديهيات قال لك سيدي قد يقع على اختلافات فيها ومن يتعرض لها شوبة، هذو اللي فيها كثرة. إذا ما تحققش الأمور، هذا الشيء إذا كان في الضروريات النظرية في حالة، هذا الدليل ديالهم السفسطائية. الإمام الشافعي يرد عليهم لا لا، يقول لك هذا الشيء اللي وقع غلط في بعض الضروريات لسبب خارجي، لعيب في ذاك الشخص، هذاك عنده انحراف عينه. الناس ماشي كلهم هيك، مثلا يمكن جنسة عشرة الملايين كل هذا تشوف الأمور هي هذه، واحد عنده عين فن ونسى واحد لعيب فيها الضرب ولا عشرة الملايين، واحد مريض مسكين دا يجيلو الحاجة مغرى حلوة أو العكس وضار من سن ملايين كلها. ثم هذاك الاختلاف في الضرورية في البديهية، قال لك هذيك الإنسان يقدر يكون ماشي متآلف، مثلا يقدر يكون كان علمي قطعي ولكن أنا ما عندي شي مسلسة معه ماشي مدغم عليه، أو لا مثلا تسمى وقع شي خافة في المقدمة، هذي ماشي ليه كلام، هذا شي حد آخر. هذا هو غلط. قال الإمام والاختلاف في البديهي لعدم الإلف. شنو الإلف؟ السيد ماشي مسانس، ولعدم أو الخفاء في التصور لا ينافي البداء. وكثرة الاختلافات ما جات لفساد الأنظار، مثلا هذاك النظر ديالو فاسد ليها تضرب. اما اذا كان النظر ديالو سليم ما يبقاش هاد الاختلافات. لا تنافي حقيقه. ثم الامام الشافعي مشى على الخلاصه والحق قال هذا ما نفهمش المناظره لا طريقه للمناظره معه، والحق انه لا طريقه الى المناظره معهم خصوصا للادريه ادريه عندك ما تشبهه لان مشكاكين في كل شيء. قال لك هاد الثلاثة هاد الفرق ما عندك ما نظر فيهم، عندك نظر فيهم ولا محتاجش؟ قال لك المناظرة ما تتقامش معهم خصوصا ديك اللا أدرية لأنهم شاكين في كل شيء. قال لي أنهم لا يعترفون بمعلوم ليثبت به مجهول، هما ما يعترفوش بمعلوم، لأن لو كان يعترفوا بواحد المعلوم يثبتوه يقول لك ماشي مثال. إذا متى نقيموا الدليل على اللا أدرية؟ يثبتوا بعدك شي حاجة ما يثبتوا شي حاجه بديك السي اللي يثبتوا القيمه ديالها. هما ما يثبتوش، هما كلشي عندهم كلشي عندهم شك ليثبت به مجهول. بل الطريق شنو هي؟ هي تعذيبهم بالنار ليعترفوا او يحترقوا. ومثل هذا الكلام هذا يكون مع هاد الناس اللي يتكلموا على الاسلام. هاد الناس اللي يتكلموا ما تحتاجش تخبط راسك معاه. هاد الناس اللي يهضرون في الإرث ويهضرون في الشريعة ويهضرون في النبي وكذا، هذاك ما حتاش تخبط مع الراس. هذاك خصهم هذا، خصهم يكون الشريعة قيمة في الأرض باش يتأدوا. أما ما كاينش هذا ما كاين والو، لأن ما عندكش ما تهضر معاه. هذاك اختار من ديك الأدرية، ما عندوش شي حاجة اللي تشبهون معاه. لا لا اصلا تحاور، لا عندك ما تحاور فيه والو. ها واحد المجموعه ديال الزنادقه، واحد المجموعه ديال الملاحده، واحد المصنوعين عند السيادم الله ابتلى بهم الامه الاسلاميه. وهما حتى ملي يبغيو يختاروا يختاروا بحال الانسان ضعيف ما يكونش تنتما وما يكونش مدرب على المناظرات، ماشي مدرب على كذا كذا، او يكون مدرب يغلبوا عليه يغيبوا عليه بأصوات عالية ويمكنهم من الهواتف ويمكنهم من كل شيء ضده ويخلي مسكين يدهش غير بالبلعة الصداع، غير بديك البلعة الصداع كذا مسكين يدهش ويهدو. الإمام شي يشرح لك السفسطة قال شنو هي؟ اسم للحكمة. شمن الحكمة؟ اللي ذا موه مموهة ماشي مموهة، للحكمة المموهة. شنو مموهته؟ اللي ذا تخلط وتلبس عليك حكمة ملبسة، والعلم المزخرف ذاك العلم اللي مزين ماشي العلم الصحيح. لأن سوف هذا كيف معناه العلم وساط معناه المزخرف والباطل والغلط، ومنه الشقة السفسطة. السفسطة كما الشقة الفلسفة من فيلسوفة أي محب المحب الحكمة. إذا شنو قرنا بهذا الدرس السابق؟ هذا السابق قرنا أولا علم العقيدة استدلاله يتوقف على المحدثات. هذه المحدثات خصنا نثبتوا الحقائق، واش كاين هذه المحدثات ولا ما كايناش. الإمام رحمه الله عمل الدرس الأولي على أن المحدثات ثابت، ثم الدرس الثاني على أن المحدثة يتعلق بها علم متحققة، ثم رد على الخصوم. رد ماشي الخصوم المسلمين، هذا من نسق سيدنا عيسى بعش المئات السنين، هذا دابا اللي يهضروا دابا هذم قبل وفرقوا، هذا ماشي دابا هذم قبل عيسى وقبل كذا كذا، هذا ماشي ما في المذهب الامام مالك او المذهب الشافعي، هذا الناس قبل بقى الشيء ديالهم لاصق في الناس في الماضي. دابا هاد الناس اللي سمعتهم دي قول الفلسفه عرفوا يقولوا بحال هذا الشيء هذا غالبا، ماشي شي حاجه مضبوطه علميه، شي حاجه تتعلق بالموجودات، علل الاشياء، كيف انه البحار، كيف انه الماء، السر الانسان، الانسان كيف شنو، هذيك هي الفلسفه. حقائق الاشياء والعلل ديالها والاهداف ديالها وكذا، هذا كيف. اما غالبا دي قول الناس هذا شنو اللي يلقاو؟ يلقاو اما ينكروا الدين وما تشكوا فيه، او لا مثلا هو في الباطن ديالو هذا الدين ما كاينش، ولكن هو يتصنع معه ما يقدرش يقول من بابه هيدا هو في الدار ما مأمن لا بالصلاة ولا بالزكاة ولا شي حاجة، ولكن ما يقدرش يظهر بين الناس هيدي يقولها في دي حشام ولا خوف أو شيء. ثم الإمام رحمه الله رد هذا في هذا بالأدلة وذكر هذا الفرقة وكل شو كل فرقة شنو الدعوة ديالها، العين دي كيف تكون والعين دي كيف تكون ولا أدرية كيف تكون. ثم ذكر جوج المصادر، المصدر البرهان التحقيقي والبرهان الإلزامي. البرهان التحقيقي يقام على الجامع، أما البرهان الإلزامي دي تقام على العنادية، العندية ولا أدرية ما تقامش. ثم جاب الاعتراضات ديالو، الاعتراضات ديالو على الضروريات وعلى الحسية البديهية، وتم الاعتراض النظر قال لك رد رد هذاك الشيء رد. ثم قال لك النتيجة هذاك ما ينفع معهم، قال لك الناس باش يحترقوا لنا ماشي نقيم عليهم المناظرة، هذا خصهم التعذيب بالنار. ثم الآن مش يتكلم الإمام رحمه الله، هذا العلم اللي درسناه الأسباب اللي نثبته، هذا العلم بالحقائق ثابتة ما أسبابه باش غنحصل هذا الموضوع. هذا الموضوع شنو هو؟ شنو أسبابنا العلم؟ أنا باش نعرف الحاجات، معنى باش نعرف الله موجود، نعرف الخبز مزيان، نعرف الماء حلو، نعرف الماء سخون، نعرف عرف عرف شنو طرق سنين ثبتاتي. غيبدا الإمام أسباب العلم، فهمنا الموضوع؟ هنا الطرق اللي غنثبتوا بها العلم، هذا الموضوع وأسباب العلم، هذا هو الموضوع الدرس. فهمنا الموضوع الدرس شنو هو؟ الأسباب التي تنتج العلم، ما هي الطرق؟ خليها وأسباب العلم. أسباب العلم هنا ماشي العلم القادم، ماشي تثبتوا الصفة العلم لله، لا العلم الحادث، العلم المخلوقات اللي فصلوا فيها أنواع علم الحادث والمنطق. خليها